وجب لأنها نص، والأخرى احتملة. واعتمدت على هذا في بيان هذا، والكتاب والسنة جاءوا بهذا. فتارة تطلق هذه الآية، والأخرى تتقيد. هذه تكون مجملة وهذه تكون مبينة. فإذا قلت مثلا أكرم زيدا، ثم قلت لك أكرم الرجل، فإن كنت بتدي بالنص ديال الكلام ديالي، شكون غادي تكرم؟ الله يهديك، هذا هو المقصود في القرآن وفي السنة. لا مطلوب منك أكثر من هذا، لا في العقيدة ولا في الفروع. ونطلب شيء أبدا، أن نضيع نص من أجل نص، ولا إحنا وإلا نديرو مذهب مخالف لسميتو. المقصود غير الشريعة، نحترم القصد الشرعي في بيان الأحكام. والله سبحانه تيسر له الملك وله الحكم والأمر، وأنه لا هو الخالق، ومن أسمائه الخالق الذي يخصه ولا يشاركه فيه مخلوق، ولا يوجد في الدنيا إلا خالق ولا مخلوق. رب كل شيء. ثم يأتي من يقول بالمزاحمة في الملك والخلق، هذا مخالف للحق، مخالف للإنصاف. الإنسان خاص يكون مطلوب من طالب ولا من غير طالب أنه ما يديرش نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. هذا هو الكافر بالله. الكافر هو الذي يجزئ السنة ويجزئ الكتاب ويجزئ الأدلة الشرعية إن وافقت مزاجه ومذهبه وأخذ بها، وإن لم توافقه طرحه بدون دليل شرعي وبدون موجب. الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوه أجزاء مفرقة. إذا عرفنا هذا، عرفنا أن التأويل المستقدر هو الذي يخالف قضية الجمع وقضية الحمل. وحضر ملي كنقراو هذا الشيء، راه المقصود ديالنا هو أن تعلموا طريقة الحمل، وهي مهارة في الفقه تحتاج إلى المهارة، وطريقة الجمع. والحمل ليس أمرا بسيطا، باش نحمل الله التشريع على المعنى أرى هذه مسألة اجتهادية. ولا تتأتى إلا لإنسان قد ضبط مسلكه بالقواعد التي توجب له صحة النظر في المقام. والخطأ في الحمل يتبين بالقواعد، والتصرف في الدين ليس إليه، وإنما عليك بالاتباع. إذا عرف هذا تيقن منه، فقد حصرنا وتحصل لدينا أن التأويل على ثلاثة أضرب. التأويل القريب ونسميه تقريب حمل اللفظي لموجب دليل آخر، بموجب ودليل آخر أو أوجب دليل. التأويل البعيد هو هذا الذي يستعمله بعض الفقهاء في حمل بعض الأحاديث للاتفاق على المذهب، واللي هو يعني شي حاجة تعتبر في حقيقة الأمر شيء مكروهة، وفي حقيقة فيها سخف وضعف كبير. وأن الفقيه إذا أخطأ في الفتوى وأخطأ في فهم النص، مشيون لويو ونظور الآية باش نتفقوا معها. هذه في الحقيقة أمر لا يقبل. إذا كان مثلا أبو حنيفة قد أفتى بأنه يصح أن نطعم طعام 60، هذا غير مثال، ما عرفت لكن أقول لك غير مثال، مثلا أقول لك هذا مثال فقط لما يجب المرء أن يتقيه، لأن في تعدي على الشرع. ذكر أبو حنيفة مثلا قد قال بجواز إطعام طعام 60 مسكينا ولا يشترط العدد. ثم عرضنا الفقهاء بالآية، عرض الفقهاء من قال بهذا بالآية، ثم تقدم الرجل فصرف الآية إلى ما يتفق مع مذهب أبي حنيفة، فهذا في حقيقة الأمر فيه ظلم كبير وخروج على الجادة، وفيه انحراف عن سبيل ومنهج الفقهاء. أنا المقصود إذا أخطأ الفقهي تصحح له القرآن، وليس أننا نلوي الآية باش نتفق مع المذهب. وكان هذا النوع من البشر موجود، تقول لي مثلا إذا خالف الإمام الحديث فرجع للحديث، يقول كل حديث لم يأخذ به الإمام فإنه منسوخ. سبحان الله، إذا الأخذ ديال الإمام ديالك داخل في النواسخ، نواسخ الكتاب والسنة. علاش ما يقولوا نسخ الكار في هذه المادة؟ خاصه نسخ الكار، الإنسان ما عرفش يسكت. والعجيب أن بحال هذه الأشياء، بحال هذا البشر هما دابا اللي كيتعتبروا بانهم فقهاء ديال سميتهم مباركين. انسان لا يعرف ما يخرج من فمه، لا يعرف ان القضيه ديال الدين راه ماشي سهله. وهذا دابا اللي سجلوا هذا النوع من الاسئله غير كيضحكوا، سئل من اجل ان يضحك به في المجلس. انسان ما عرف شيء بما ضل الله تعالى عليه في حدود علمي، زعما كنشوف انا دابا الراحة وكنشوف ان الناس دابا مريحين، ما كان علاش الناس القصة مشقة ما بقاتش كذا، يمكن يكون عنده. اما يجي الكار ولا التكتور ولا الكنيسة نسخ الشرع وشوية غريبة. وبلا ما نطور في هذه الفتاوى الغريبة، راه شفت واحد الفتوى اللي كتب واحد السيد واحد الفتوى كبيرة شحال ديال سميتو قريتها واحد المسائل تقول واش كيحكم على الشرع، ما عرفتش كيف. لا ترتيب الأدلة ولا أي شيء ولا كذا، ولا كيهضر كيهضر كيهضر كيهضر بحال داك الشيء الهضرة ديال الناس تحت المسجد إلا جلسوا خرجوا عند الصلاة وجلسوا كيهضروا. سمع الفتوى. وبحال هذا الشيء كله الآن راه خاص الدين يتحتار، خاص النص الشرعي تعطى ليه القدرة ديالو الدلالية، وهذا هو المطلوب. ما مطلوب شي الاحترام والتقدير والتقديس لكلام الله وكلام رسوله، ما مطلوب من شي حاجة. خلاصة الكلام أن التأويل شره كبير، شره على الدين كبير، ونحن لا يمكن أن نخرج فيه عما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيد أنملت ثم إننا لا نسميه تأويلا، وإنما نسميه بيانا، بيانا من صاحب الشريعة لعبادته، لأننا عاهدنا هذا في القرآن. عندما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن الزبعراء لأحاججن محمدا، فإن الملائكة والمسيح أيضا ممن يعبدون وسيدخلون إلى النار. فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. عهدنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيان يأتي للمتشابه، يأتي للمجمل، ويأتي للذي احتماله فيه احتمالات متعارضة. فلما عرفنا ذلك انتظرنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أن يبين لنا في مثل هذه الحالة المراد، فإذا وجدناه فيه جرينا قد عهدنا ذلك في كتاب الله وعهدناه في سنة رسول الله، وقامت مئات لم تكن آلاف الأدلة على صحته. لن نخرج عن هذا. أما هذا العصيين وهذا الشيء الشريك يقولون، فما رده إلى هذه الأشياء، مرده إلى هدم هذه الأمور التي ضبط بها المسلك في التأويل. والبحث في جنس من الأدلة يؤسسون فيها لأمور أصلا هم يعتقدونها قبل أن يؤسسوا هذه الكارثة. كارثة دابا الإنسان شنو هو المصيبة العظمى؟ أن الإنسان يعتقد ثم يبحث عن الدليل لمعتقده. مثلا اعتقد في بأن هذا مثلا لأن واحد فيكم حتى واحد فيكم ماشي شفار. أنا واحد مثلا شفار ولا أنه كذاب ولا كذا، اش غادي ندير؟ تنقول شفار ونقلب عليه، كيفاش غادي ندير باش يتشفر؟ بزز منه باش نقلب عليه على شي سبب. أعتقد بأنه شفار خصني نقلب عليه على، لا سيدي شفتو ذاك النهار تيشوف واحدة واحد الراديو في السوق، عينين ديالو ظاهر فيه شفار. إييييه وكنحاول نثبت ذاك الحكم ولو بالاحتمالات البعيدة. هذه عقيدة الآن ما يسمى بالمثقفين الحداثيين. وأنت باعتبارك إنسانا، أليس هذا الفقه إنسانا؟ شكون هذا الحق أنت تهضر في هذه الزنقة وهو معه؟ إذا كان إنسان فأنت إنسان، إذا كان مغربي، إذا كنت مغربي هو مغربي. إذا قلت له الاختلاط حرام يقول هذا نوع من التطرف والرجوع إلى الوراء. والوراء في العراء، الوراء اللي كان في العراء قتل على الناس من يتولدوا، فاللي كان كيمشيو الجلود وكان كيسكن البهور راه كانوا عراة. راه العري هو القديم ماشي الباس. شكون كيرجع للوراء؟ أنت اللي كتدعو إلى العري أنت اللي كترجع للوراء. ترجع إلى عهد الفراعنة وترجع إلى العهد الحجري. ملي كانوا الناس كيمشيو عراة وهازينهم كيقلبوا على ما ياكلوا، هازين معاهم ذاك الرماح كيقلبوا قبل ما يكتشف النار. كانوا الناس عراة كيديروا غير شي حاجة، شي جلد ولا شي حاجة كيربطوا بها السمك كيمشي. شكون كيرجع للوراء؟ هما اللي رجعين للوراء. أما حنا راه غير هنا من هنا لباس الهيل لهنا. ملي كتشفونا الصوف وكتشفوا كذا وناس ولاو الناس كيلبسوا لهنا. شنو اللي كنطلبوا؟ من الهيل هما اللي كيرجعوا ليه. قلت لك أسيدي ممنوع تهضروا في اللباس، ممنوع تهضروا في الشعر، ممنوع تهضروا فاش راه هضروا. وهذا القسم الثالث راه موجود دابا في الساحة موجود. الشاعر قال لك الشاعر ماشي من شرط يتهام، خصنا نشجعوا الفنون ومحاربة الرجعية ومحاربة وما عرفتش شنو ديال الرجعية. شنو الرجعية؟ الرجعية فين حنا رجعين؟ فين راجعين؟ فين راجعين؟ فين فين كنا وكنا ورجعنا فين؟ فين الرجوع يقتضي أنك تقدمتي ورجعتي. فين كنا وفين غادي نرجعوا؟ فين؟ وشنو هو اللي قال لك بأن هذا الرجوع ماشي تطور؟ راه حتى انت راك فيك تطور، ولكن التطور فين غادي بيك؟ فين غادي بيك التطور؟ القبر. واش كل تطور كيمشي ديما هكا؟ راه كيمشي واحد المرات هكا ماشي من جهة التطور دايما تزاد، حتى هكا تطور. ها؟ ملي كتوصل 40 راه كتبدا في التطور. شنو تنزل؟ حتى هو تطور. ملي كتكون فيه وكيخرج فيك شي شعر ولا كيف في الراس ديال هذاك راه تطور. ما كنتيش ديك الساعه كان شعر ديالك كحل ولا دابا بيض، هذا راه تطور. ولكن فين؟ من تحت. التطور هو هذا كيف يطلع كيهبط معناه التغير. ها؟ التطور الذي معناه التغير. وهذاك هو التطور. شنو هو التطور؟ هو التغير. ولكن ماشي ديما التطور في الكون كيكون هكا، راه ديما هاد المرات كيكون هكا. هاد الشمس بحال القمر كيوصل لواحد الحد كيدير السلاسل فيه بحال هكا نوصلو كيديرو هكا. خص البشر حتى هو ملي كيوصل للعرى يرجعو التانية اللي لبس الكتيف، وملي لبس لبس الكتيف يقدر يرجعو التانية هكا. ممكن هذا هو التطور القانون الكوني. واش وداك عند هاد الكون هاد الشي اللي فيه هو غير التطور الطبيعي هو هذا ماشي دابا نبقاو ديما كنقلبو سوق راه نهبطو. ايه الحمق راه فيه انواع. قال لك ابن حزم الحمق كان يدي انواع الدم. ما عندوش انواع الحمق كان انواع الدم فيه الانواع العشرات من الانواع. هو نرجع الى ما كنا فيه. اذن التاويل لا يصار اليه الا اذا قام الدليل على موجبه. وحمل الألفاظ مع عدم وجود حمل المحكم على المتشابه وحمل الدليل على الدليل يؤدي بنا إلى الكارثة، إلى خلق مذاهب وخلق بدع وخروج عن شرع الله تعالى هكذا. لأن حتى تشكت فوجة بعد ما يخرجوا مثلا يقول لك بأنه إذا وصل الإنسان إلى اليقين لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين يفسر هنا بمعنى باليقين في النفس، بمعنى إذا اعتقدت أن الله تعالى إله واحد ولا شك لك في ذلك، وجزمت بوجود النار وكذا وكذا وكذا إلى آخره، فهذا هو اليقين. إذا لا كلفة بعد اليقين. هذا ما يقولون الزنادقة، هذا ما يقولون الزنادقة. ومن يدخلوا؟ من جاءوا؟ يدخلوا من الآية، يدخلوا من خلاص القرآن. ولكن عندما يعرض هنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي حتى توفاه الله، وأنه في آخر أيامه هو صاحب اليقين المطلق، وأن صحابة من بعدهم هم صدر هذه الأمة، وأنهم أعلم الناس وأعرف الناس وأكثر الناس إيمانا بالله، يصلون وقد يصلي أحد أمه ولا يقدر على القيام، وقد يصلي ابن عمر بعد كباره ما كان يصلي ويبحث عن الرخصة ولم يجد بعدما كبير. ها؟ شنو يقول لك هنا؟ شنو يقول لك؟ يقول لك هذه مصير أصحاب اليقين؟ لعنة الله عليه. شكون هو صاحب اليقين لما كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الايام قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج مسكين وهو ابيض، وهو يتهادى بين شخصين حتى وضع المنبر، وما خرج وسلم عليهم وهم يصلون، ما يقدر يقول لهم صافي راه كاين اليقين، صافي لانكم ما تصليوش راه كاين اليقين. وجاء الزنادقه من بعده واستعملوا ايه من القران من اجل انشاء مذهبي. سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقضي على احلام المجرمين. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله زيد سنتي سنتي كذا. اي انسان دابا خرج كيبغي يفسر القران سيقول لها السنه، جيب لنا السنه سيها، تيقول لك الحجاب سيدي ماشي هو هذا، ماشي هو، ماشي هو كذا، ماشي هو كذا، يقول جيب لنا السنه، جيب لنا السنه، جيب لنا السنه وعمل السلف. هاد الحركة يقولوا هادو دابا اللي بغاو يضربوا الإسلام، رجعوا من هاد الجهة، ما تشكوش فيه، رجعوا من جهة النصوص الشرعية، رجعوا منها، بعد الكتابات راه كتجهد الاتجاه ديال التأويل، راه ماشي ماشي سهل، ماشي سهل هاد البلد تفتح، لأن ما تبقاش أنت ضبط الأمور الدينية على الوجه الصحيح، لأن غير تبقى تشتغل غير على الردود، على الأوهام، والخيالات، ويبقى الناس دابا اللي عندهم داك الولع بالجديد، وهذاك الشيء اللي كيتسمى مثلا بالتجديد في الفيفا، التجديد في كذا، الشيء اللي ما كيعجبنيش بزاف، لان هذا التجديد، هذا التجديد دابا اذا كان المقصود هو التجديد هو في النفوس والعقول، روح جدوه في السلوك، جدوه في المدارس، جدوه في التعليم، جدوه في العبادات، في التقوى، في الايمان، في تطبيق الشريعه، هذا لا كيتجدد، فين تجدد؟ لا تجديد الدين شنو هو؟ تجديد الدين هو نبقاو نكثروا في الفروع كذا، التجديد هو اقامته في النفوس والعقول والعقائد. هذا هو العيب. واش مفهوم اش كنقول؟ هذا التأويل بحال سبحان الله العظيم، إلا بغيت نقول فيه شي حاجة ما عرفتش غادي نقول فيه. وتلفت لي الخيوط ومشيت كنهضر على، غير تلفت مني شي حاجة بغيت نربط بها ما بين هذا الفكر المعاصر وبين هذا التأويل، وإن شاء الله نفكر فين كنهضر رابعا. على أية حال، أظن أننا عرفنا التأويل البعيد، وعرفنا التأويل المستقذر. المستقذر ماشي التأويل، ما احنا ما نسموهش البعيد ولا المتوسط، نسموه التأويل المستقذر الخبيث المكروه، والتأويل اللي هو في الحقيقة تأويل هو أخرج الله تعالى بدين الشرع هو تفقيد. هذا لا يختلف عليه المسلمون، له بصيرة بدينه مع الآخر. وصلى الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.